وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التشهد. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. هذا حديث يعني نص صريح في إيجاب هذه الصيغة أو في هذا التعوذ. إذا صلى أحدكم يعني قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. إذن ينبغي التنبه لهذا لأن بعض الناس ما حتى ما يحفظ هذا الدعاء، فلا ينبغي أن تسلم من صلاتك إلا بعد التعوذ من هؤلاء الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أمته ذلك التشهد الأخير، يكون يتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه ولذلك قال بعض السلف لولده هل تعوذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعيد صلاتك ألزمه. وهذا مذهب أهل الظاهر، أهل الظاهر يجبنا لأن صيغة الأمر للأمر. وأما حديث ويعني ثم يتغير بعض من الدعاء ما شاء وهو في الصحيحين موجود، وهذا يدل على التغير في الدعاء سواء هذا وغيره، لكن نقول هذا مقيد بغير هذا. أما هذا ما في تخيير لأنه قال فليتعوذ وحتم عليه. وأما ما عدا ذلك مما تريده من حوائج الدنيا والآخرة فلك أن تدعو به عقب صلاتك قبل السلام، فهذا مأمور به دائما. نعم.